bismi illaahi الraxmaan الraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 32 oo suuratu lkahfi ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay dadka mu'miniinta ah, ma'aalkooda ayaa ilaahay nooga soo waramay, waxa ilaahay agtiisa ay iska leeyihiin ayaa ilaahay nooga soo waramay. marka alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu wa tacaala, waxaa loo biladaynayaa jannada dhexdeeda jinjimayaalo oo dahaba waxay libisanayaan dhar cagcagaaran oo xariira, oo xariirka teeda jilacsan iyo teeda kakan isugu jira. way ku dangiigaano udha ilaahay jannada dhexooda sariirayaalo ayay ku dangiigaano udha ilaahay. sawow ayaa nicmo laho udha ilaahay oo jazahaas oo jannada ah. waxaa sunad way wanaagsanaata jannadii udha ilaahay, haddana murtafaqan min mustafaqan, xagga makaano dhimirsiga udha ilaahay. aayaddaynu meeshaan ka gelayno, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga waramayaa qofka mu'minka ah oo ilaahay daacadiisa wax kula baxa, iyo qofka kaleentood oo waxa weeye adduunyada ina hela, adduunyada ku kibra, labadaas miisaan loo samaynaayo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga waramayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, wadrib u yeel sayidka maxamed shaahow, lahum kufaarta ayuu dhahay ilaahay iyo mu'miniinta masalan miisaal u yeel ayuu dhahay ilaahay, kabedel rajulayni laba nin u yeelow dha ilaahay, rajulaynkaasoo jacalnaa aanu u yeelnay liaxadihimaa midkooda, gaar ahaan waxa weeye kii kaafirka ahay, jannatayni laba beerood aan u yeelnay, oo min acnaadin cinab ahow dha ilaahay, waxafafnaahumaa dibadna aan ku koobownay, binaqlin timirow dha ilaahay, wa jacalnaa aanu yeelnay baynahumaa labadaas beerood dhexdooda zarcan zarci aanu yeelnay, badar aanu yeelnay, tilka aljannatayn yow dha ilaahay, labadaas janno sii la arsani aatad ay siinayso dha ilaahay, ukulahaa miraheeda ay siinayso, walxaa lam tadlim aysan ka nuqsaaninaynin minu isaga xaggiisa shay-an shay aysan ka nuqsaaninaynin. wafajarnaa waanu dhambalnow dha haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala, khilaalahumaa labadaas beero dhexooda naharan wadi ayaanu ka dhambalnay oo dhexooda soconaya, wa kaana lahu waxaa u ahaadow dha ilaahay midkaas kaafirka asoo beerahaas kaysa labada beerooda jannada samarun simaar ayaa u sugnaadow dha ilaahay. faqaala dibeedna wuxuu u dhahay lisaaxibihi saaxibkiisi muuminka ahay, walxaal huwa isaguna yuxaawiruhu oo u faanaayo, ana aniga ayaa aktaru badan ninka xaggaaga maalan min maalin xagga maalka, wa acaddu aniga ayaa kaa sharaf badan nafara min nafari xagga tolka iyo qaraabada. aayadahaanu marka way isku xiran yihiinin intaanan macnahooda u gelin, waxaa maaragtay ay kusoo degeenaa la yidhi laba nin oo reer maka ah oo nimo la yidhaahda bani maqsuum ka tirsanaay, labadaas waxaa la kala dhihi jiraa la yidhi abuu salamata cabdillaahi ibni cabdilaswad ayaa nin la dhihi jiray, ninkaasu mu'min buu ahay baa la yidhi, walaalkiisna waxaa la dhihi jiraa la yidhi aswad ibni cabdilaswad ayaa la dhihi jiray, wuxuuna ahay kaafir baa la yidhi. marka labadaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku shabahayaa laba nin oo reer banu israa'iila oo walaalo ahaayeen, mid oo mu'min ahay nabi ciisana la dhihi jiray yahuuda, tamliiqana waa la sheegay, midka kaleentoodna oo gaal ahay nabi ciisana la dhihi jiray qabdoos la dhihi jiray. marka labadaas waxay ahaayeen labada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sifaynaayo suuratu wasaafaat oo ugu tegi doono, qaala qaa'ilun minhum innii lakaana lii qariinun yaquulu ainaka min almusadiqiin, halkaasaan bayaankoodan ugu tegi doonaa. marka qisadoodana sida maaragta yaa uu sheegay sheikh la yidhaah cadaawl kharasaani, waxa uu yidhi labadaas nin waxay ahaayeen waa kuwa reer banu israa'iila laba oo shirka ay ahaayeen, waxay iska lahaayeen 8,000 oo diinaar bay qabeen u dhahay oo lacagta dahabka. waxaa kaloo la yidhi waxay ahaayeen laba walaalo ah, waxay aabbahood ka dhaxleen 8,000 oo diinaaray ka dhaxleen markaasay qaybsadeen. midkood marka wuxuu iibsaday ninkii weliba waxa weeye kaafirka ahaaye dhul ayuu gatay oo 1,000 diinaar u kala baxay. saaxibkiisii markaas waxa u dhahay mu'minka ahay, allaahuma ina fulaanan qad ishtaraa ardan bi1,000 diinaarin, ilaahayow ninka hebel la yidhaah oo walaalkeeya dhul ayuu iibsaday 1,000 diinaar ayuuna ku iibsaday, aniguna waxaan kaa iibsanayaa arlo oo jannada ah, waxaana kaaga iibsanayaa 1,000 diinaar. markaasuu 1,000 diinaar ayuu lacag oo lacaga ayuu la baxay uu sadaqaystay. sidaas markay dhacday, haddana ninkii saaxibkiisa ahay wuxuu guursaday naag ayuu guursaday, waxaana uu ku bixiyey xoolo maaragtay yaa gaaraaya 1,000 diinaar u ku baxsay. muuminki markuu ogaado ayuu haddana waxa u dhahay ilaahayow aniguna waxaan kaa dalbayaa oo aan kaa doonayaa naag oo kamida naagaha oo jannada kun diinaar ayaana kaaga dalbayaa. Markaasuu kun diinaar u sadaqaysaa layidhi. Haddana ninkii saaxiibkiisa ahay waxa u gatay khaadimiin dad u adeega iyo alaab ayuu gatay kun diinaaruna kala baxay. Muuminki markaasu waxa u dhahay ilaahayow ana waxaan kaa gadanayaa khaadum iyo mataac ayaan jannada oo jannada aan ka helaan kaa gadanayaa kun diinaar ayaana kaa gadanayaa. Markaasuu kun diinaar u sadaqaysaa layidhi. Marka hadda ninba afar kuna haystay markii ay saas ku kala dhamaato ninna waxa weeye uu ilaahay daraadiisa ula baxay ninna uu adduunya ku talcaday. ninkii muuminka ahi waxaa la yidhi dhibaato ayaa ku dhacdaa la yidhi oo waxa weeye xoolo ma haysto. markaasuu maalin waxa u dhahay asagoo wax baahi hayso haddaan saaxiibkay u tegi lahay waxaa laga yaabi lahay inuu wax macruufa isiiyo xoolahaas uu haysto wax iga siiye ninku walaalkay ahay. markaasuu waddo uu soo maraayay ayuu fariistaa la yidhi asagoo ninkaanu khadumadiisa iyo dadkii uu adeegaayo ku dhex jira oo maaragtay dhinacyada laga gelbinaayo markaasuu u joogsaday kolkaasuu fiiriyey markaasuu aqoonsaday ninkii waxaa istaagay oo xoolaha haystay ninkii wuu aqoonsaday. markaasuu wuxuu dhahay niyow sow hebel masjid markaasuu haa yidhi. markaasuu dhawra maxaa kugu dhaca u dhahay sidaan aukaala waa maxay ilaa ninkii abaar iyo dhibaato iyo xoolo la-aana ku dhacday iyo baahiye kolkaasuu yihi waxaa igu dhacday xaajo adiga bacdigaada waana ku imid maanta inaad wax wal khayraad waxaaga xoolaha iga siiso. markaasuu wuxuu dhahay maalkii waxa weeye aad qaadatay intaad geyso u dhahay ilaan maal baan qaybsanaye anigu nustaan qaatay adiguna nustaan qaadatay. ninkii muuminkaa markii qisadiisa u sheega wixii sida uu xoola baxay markaasuu wuxuu dhahay baasoo ku jeesheesaaye wa innaka la min almusadiqiina bihada adigu horta waxaan ma rumaysantaa qiyaamadan waxay sheegi sida buu sagaa iga taga u dhahay falaa diika kee waxba kusii maayo. markaasuu buriyaa la yidhi. marka hadda labadii nin waxaa la yidhi way dhinteen baa la yidhi. markaasaa waxa weeye waxaa kusoo degay oo insha allahu tacaala kusegi doonaa fa aqbala bacdum calaa bacdin yatasaaluun meeshaasaa looga warami doonaa. waxaa markaasi ninkii kaafirka ahay qabsaday. waxaa kaloo ilaahay ka waramayaa adduunyadii laftirkeedii dhibaatada ugaga dhacday iyo waxyaabihii uu ku faanaayay sida ilaahay uaga baadiyey ayaa ilaahay nooga waramayaa. waxayse mufasiriintii yidhahdaan arrintan haddii la raaco taariikhdan amba siiradatan abi salama iyo walaalkiisa khaas kuma ahan bal waxay masal u tahay qof kastoo ilaahay qaabila ziinatu dunyaana ka taga iyo qofkii waxa weeye adduunye ku kasooma ziinadeedana ku kasooma ilaahay inuu qaabilow dhaaca ku qaabilana ka taga labadaas ayaa miisaalkan u yaalahaa la yidhi. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadrib u yeel shaydka maxamedka ahu lahum kufaarta oo maca almu'miniina mu'miniintuna ay la jiraan masalan miisaal u yeel rajulayni laba nin u yeelow dhe ilaahay rajulaynkaasoo jacalnaa aan u yeelnay liaxadihimaa midkooda jannatayni laba beerood aan u yeelnay oo min acnaabin cinab ah waxafafnaahuma aanu ku koobownay oo labadii beeroodoo cinabka aheed aan bowd ugaga dhignay binaqlin timir aanu ku koobownay. maxaa yeele cinabki ayaa gudaha ku yaala timirtina hareeraha ayaa bowd looga dhigay. wa jacalnaa aanu yeelnay u dhahaddana alle baynahumaa dhexdooda zarcan zarce aanu yeelnay wax markaasi waxa weeye la quusado weeye oo beerihii galaydii digirtii iyo masagadiyaa loola jeedaa silkal jannatayni ud ilaahay labadaas janno sii la arkane silkaadu waxa weeye waxay kamid tahay mulxaqaadka oo musanaa weeye mutadana weeye aatad ayaa qabarkeeda ay siinayso ukulahaa miraheeda ay siinayso mira bixinayso weeye walam tadlim aynana ka nuqsaaninaynin minhu isaga xaggiisa sha-inkay oo sidii wax loogu tabcay uga soo baxayaan. wa fajarnaa waanu dhambalnay u dhahaddana ilaahay khilaalahumaa labadaas beeroo dhexdooda naharan webi ayaanu ka dhambalnay oo labadaas beeroo dhexdooda maraayo. wa kaana lahu dibidna waxaa u ahaaday ninkaas lamacal jannatayn isagoo labadaas beeroodoo jannada haysta tamarun simaar udh ilaahay waa simaar kaloo gooniya weeye. fa qaala dibidna waxa u dhahay udh ilaahay kii kaafirka ahayoo intaas la siiyey lisaaxibihi saaxibkiisa muuminka ahayoon waxba aanan haysanin marka u yimiday walxaal uu isaguna yuxaawiruhu oo u faanaayo ana aniga ayaa askaru badan ninka xaggaaga maalan nin maalin xagga maalka wa acazu aniga ayaa casiizan wa acazu aniga ayaa casiisnimo badan oo sharaf badan nafana xagga tolkana intaas anaa kaa fiican anaadu mutado weeye askaruna khabarkeedi weeye ninkana waxay ku tacaboysaa si maxduufo xaalaa weeye maalanna waxa weeye waa kamiis maxawoon cali mutado ayay noqonaysaa. asalku waxa uu ahay maalii asaru minka ayay aheed mubtadiha ayaa la xasfay markaasaa mulaafu ileyhi maqaamkiisii la joojiyey markaasuu soocmay mubtadihii yaa markaasi waxaa laga yeelay asalka tamyiis weeye wa yacazu nafaran iyaduna lamid weeye. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala wadakala waa galay ou dhe ilaahay kii kaafirka ahay jannatow beertiisii u galay. beerta markuu gelaayo ninkii kale oo muuminka ahay ayuu gacanta ka haayaa asagoo markaasi dhawaaqsiinahay oo tufinaaya beertasi maarteeda weeye. hadda meeshaan janna shayi lama dhihin baa la yidhi rawla ayaa loola jeedaa ama min baabil istifaa weeyo midaa lagu kaabsoomay. walxaal huwa kanuna waxa weeye oo beerta gelinaayo kaafirkaahu daalimun mid dulmiyey uu dhaho u dhe ilaahay daalimun mid dulmiye uu yahay linafsii naftiisa uu dulmiyey oo kufr uu ku dulmiyey. qaala markaas waxa uu dhahay markii ninkii muuminka ahay beerta uu dhex geliyo walaalkiisa ahay maa adunnu anigu u malaymaayo an tabiida inay dhammaanayso haadihi middatanu abadan weligeed inay dhammaanayso waxaan aan haysto oo maalkan beertan ku yaalla aniga ilama ahan u dhahay inay iga dhammaanayso. wamaa adunnu saacata saacaddana u malaymaayo qiyaamo oo la sheegsheegaayo qaa'imatan mid qumaysa inaysaana u malaymaayo dhahay. wamaa adunnu saacata saacaddana u malaymaayo qaa'imatan mid qumaysa inaysa walaa wallaahi in rudika haddii lay celiyo ilaa rabbii rabbiyeyo lay celiyo aakhirana saad adigu sheegaysa uu leeyahay anigu ma rumaysniye la ajidanna waxaan heli oo aan heli khayran wax ka khayr badan minhaa jannadaas munqalaban xagga makaanuga adduunka oo haddii aakhira ay jirtana maba rumaysniye beertaa wax ka fiican baan helayaa. maxaa yeele wuxuu u malaynayaa adduunyada iyo aakhiradu inay israacayaan. markuu sidaas dhahay ilaahay wuxuu yihi qaala waxa u dhahay lahu kii kaafirka ahay saaxibuu saaxibkiisa muuminka ahay walxaal huwa isaguna yuxaawiluhu uu jawaabaayo midaan waxa weeye yujaawiluhu weye si horeba ka duwanta walxaal huwa isaguna yuxaawiluhu oo u jawaabaayo arrintaas warka uu hadda soo dhahay adigu wuxuu yidhi akafarta ma kufristay biladii macbuudki miyaad ku kufristay khalaqaka ku abuuray min turaabin caraka abuuray akafarta ma kufristay biladii macbuudki miyaad ku kufristay khalaqaka ku abuuray min turaabin caraka abuuray. maxaa yeele hadda waxa uu ka wadaa aadam oo asalkeeni ah ayaa waxaa laga abuuray turaab laga abuuray suma bacdi yeele min nutfati mani kaa abuuray oo bani aadamkii mani baa laga abuurayaa suma bacdi yeele sawaaka ku simay cadalaka wasayaraka weeye rajulan suma bacdi yeele sawaaka ku simay rajulan wasayaraka kaa ehaysiiyey usoo qadaro rajulan nin kaa ehaysiiyey oo nin kaa dhiga weeye wasayaraka kaa ehaysiiyey rajulan nin kaa ehaysiiyey laakina warkii lagu noqoya ayuu dhahay laakin anaabay ahaaday. marka waxa weeye xarakadii hamsada ayaa la guuriyey oo nuunta loo guuriyey amase hamsadiiyaa la xadfaa la yidhi markaasaa nuunta lagu idqaay masalkeeda laakin anaa ay ahayd asalku weeye laakinna marka in nuunka la sidaawo waxay noqonaysaa waajibay noqonaysaa isla markaasna alibtaas lagu taago maxaa yeele anaadi alibta ku jirta bedelkeedi waa middaa laakina salkeeda ayuu dhahay huwa shaniye lamiirka lamiiru shaniyaanu aa laga dhigayaa huwa shaniye allahu alle rabbii aniga rabbigeyga weeye macnaha waxa weeye laakin anaa aquulu anigu waxaan leeyahay allahu alle rabbii rabbigeyga weeye walaa ushriku mana u shariig yeelaayo birabbii rabbigeyga axadan axad ugu shariig yeeli maayo walaa ushriku mana shariig yeelaayo birabbii rabbigeyga axad axad ugu shariig yeeli maayo walowlaa id dakalta wahallaa id waqti dakalta aad gashay jannataka beertaadou dhahay qulta maxaad udhihi weysay markaad waxa weeye la cajabaysay maa shaa allahu haada usoo qadaro mtada haada midkaanu maa shaa allahu wixii ilaahay uu doono weeye waxaan ilaahay baa ila doonay laa quwata awoodna ma aysan ahaanin ilaa billaahi alla mooye cid awood lena ma jirto ilaahay aan ahayn maasaasu day weysay marka uu dhahayo weeye macnaha maa adunna an tabiida haadihi abadan wamaa adunu saacata qaa'imatan warkaas inuusan ku bedelo ayuu usheegayaa mu'min markaasuu dhahay maxaad udhihi weyse u dhahay maa shaa allahu haada maa shaa allahu kan wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu doono weeye laa quwata quwane ma aysan ahaanin axad uma ahaanin ilaa billaahi alla mooye. xadiis waxaa soo arooray rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam wuxuu yidhi man ucdiya khayran khayr qofki la siiyo oo min ahlin ahl ah wa maalin ou maalin maal ah ilmo iyo haween la siiyo amase maal la siiyo fayaquula cinda dalika markaas agteeda yidhaa markuu fiiriyo oo wax cajab geliyo ou ka arko maa shaa allahu laa quwata ilaa billah qofkii yidhaahda lam yara fiihi makruuhan weeye waxa uu kaada ku arki maayo ahalkiisa maalkiisa haddii waxa weeye ahalkaaga iyo maalkaaga ina fiiriso walax mandarahoo ku cajab geliya aad ku aragto waxaa loo baahan yahay inaad tidaahid ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مركة تاس محاوليه ويسود هاي هدنا وعير مؤمنك إن تراني هدادي أركيس أنا أنوه والله ميرو فصل ويه بين مسؤولين ويه إن ترانينا وعلى أهركا هداد أني أركيس أنا أنيه أقل من يرئنا نهي منك حقاقا مالا من مال حق مالك يو ولدا حق أولادا إلا أواتو صوتها يسو أنا أسر منك مالا وأعز نفرا هداد مركة أني أركيس إن أنك مال يرهي أو أنك علم يرهي فعسى ربي ربي جاي وحو حقيقية أن يؤسيني إنه إسيني خيرا وحكا خير بلا من جنتك بيرتاز فعسى وحو مدينهي عسى ذو حقيقوه القرآن في الحديث ربي وحو مدينهي أن يؤسيني إنه أن يؤسيني أبنونك مركا يأخدرته خيرا وحكا خير بلا من جنتك بيرتاز ويرسل أوصوص ودرنا عليها جندا أتوفى ليسي فصبانا دبيل أبنيس أكتوبر ودبيل مركز سواء أقوضة إكوتي ماذا من السماء السماء حجر وصوبر ويرسل أكتوبر عليها كرسالة فصبانا دبيل أبنيس من السماء السماء وصوبر وفتصلح دبيلنا أي أهاتو بيرتي سعيدا أي أهاتو أرلما لساوي مركزي بنان أي أهاتو زلقا أو سبسب أوي فتصلح أي أهاتو سعيدا بنان زلقا أو سبسب أوي أرلا ملسائل يدل أوسب سوي لا يثبت عليها وقدر وحكت ماهي تنجر هو أما سيصبح هو هذا ما أهدي هيدي جيه لقوة رادينا إلين قديد أمرا يميسا سوء بيانا أول بل لقوة رادينا وهي السنينكات هو أما سيصبح هو هذا ما أهدي ما أهدي جيه ورادينا إلين هو رميد قريء هذا بمعنى غائرا وي يرسل هذا سيكو حتفنتاي هو أما سيصبح هو هذا ما أها ما إيه بيه ذي قور مد جري وهذا أو فلن تستطيع آدم أخرى له ما أس جري غالبا غالب آدم أخرى إلى أو حوي أسوأ ليش من أدويه خاصة مرت على صحة غير عاد أكثر وطول إله يقول رأيت من أصبع ماكم غورا فمن يأتيكم ماء معين فاسوي وأن إله يكين أما أود على قوي معن إجهل كفاية مجد فسوح إلهي في وحال ربع الله إنه كسفريه أو أجاده قدك الله عفضهم مساكين فوحضا عن الله فيهم إنه سنكأوا وضبنين كان قدر بضنين وحن وحلوا امتحانا ييهين مركوا وحلوا وضعين وشوف اليد لي ماذا عقل عن لا يهي يحتلوا يحتلوا عن لا يهي أيان حولها نقول إميدي مركوا سابتك إسكلوين آنيا وأرين جاهل لما ساسنا دباسا يا سيء ما تريد كيف مركوا مؤمن كدهي إلهي وحون وغور رميا منك أستدعى هاي وحي مؤمن كوشي يا أخو العيد سوريه أكو ثاني يعرنك هذي دلالية أسمري مركزة إليه نوغو همي إلا على وزور وأوحي دوالة فوضي بسمره سمار كيس والا فوضي أما سبسمري والا فوضي سمار كيس وأوحي دوالة فوضي بسمره سمار كيس وحوالي والا بدي جنو هدى أن سمرين هلاك باقود عي بابايل خلول با إلهي نوكو صدري أي باب أي خلصة فأصبح دينا وحوة هذا إلهي منك كافر كاساد ويدفع عنه فأصبح وحوة هذا يقلب إنه قد جدنا كفه إلا مديسة على حلوص دعما إنه قد جوه قرأ لأن نبكو أولي يديح وليهن أولا هنا لقد قاعد في وضبا آدي آدي مارسيا أرسي نحذين بديه وفكر بديه إنه واساد باكو إمانة سغطة وواساد ويحوه الهاجر قد كلا سوح أولي أيوه حولها الهاجر فقر يتكبه سي كواسو حالا جاي أبا دواسساس إنه أرنت وارس فأصبح وهو هذا هو إلهي يقلب إنه قد جدنا كفه إلا بديس على عرض قد جدنا صلى يسوء صلاة على ما سيكر كيسر كسلا يسونا نجما وسحسرا وي على ما سيئو كسلا يسونا أنفق أو كنا فقهي فيها جنادة أو كنا فقهي بيرت وحي أو أمير أي إلا أن هذا بير وحوي إنت سوء جيد أي كساله مدبقا أيها لبسوا الشقين أي قرص بدنا لك هذه وحوي بيرت هالمر أي بابا أي وحوية خسارة وي مركز أيوه حوب بالعضي إنه قعناه جديد يأسوه خسال هايه بيرتاس يحوكو بحيه والحال هي عيون إلهي جندنا خاوية سنت العضي أي ساي على عروسها سنقافية الكيدة كل عضي بيرتو بيش وصوخر العضي والحال هي عيون عيون أي ألي خاوية سنت العضي أي ساي على عروسها سنقافية الكيدة كل عضي دعاين هاوي هو حاوي حالة جودة أنا بكي ayaa geedihi lagu soo siiyay markii hore ayuu ku soo kordhay caalami markaas ay isku soo jajabtay way qulu wuxuu leeyahay dana yaa laysanii salaytayday. Hadda ayuu salaaya, salay waxa weeye waqtigii hore ayaa la rabay inuu arrinta ka fiirsado. Salay waxa weeye waa dambeeyahay soomaalidu yidhaahdaan. Marka hore waxa weeye wax kasta in laga fiirsadaa loo baahan yahay. haddana waxa weeye kibirka sidiisaba aakhirkiisa dulli ayuu keenaa. kibirka aakhirkiisa dullinimo ayaa ka dambeysa, tawaaducana waxaa ka dambeeya aakhirkiisa cizi baa ka dambeeya. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay man tawaalaca rafacahu llah, qofkii ilaahay u tawaaluca u khuluuca ilaahay kor ayuu u dhigaya, darajadiisa kor u qaadayaa. waman takabara, qofkii kibrane adallahu llahu, ilaahay baa dulaynaya subxaanahu watacaala, oo dulli baa ku dhacaya. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wayaquulu, ninkii wuxuu leeyahay u dha ilaahay, yaa laytanii salaytadayde, lam ushrik, maxaan ugu shariig yeelay birabbii rabbigay axadan axad, maxaan ugu shariig yeelay, maxaan ilaahay axadu garab dhigay. hadda wuxuu ogaaday dhibaatadan hadda ku dhacday in macnaha dembigiisa ay tahay. maxaa yeele alla waa sow dhahay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum, ud ilaahay, wixii idin asiiba oo musiibaa waa waxaa idin kusbateen, ud ilaahay. marka waxaa kala rabaa marka hore in arrinta laga fikiro. walam takun, uma ahaanin buu dha ilaahay lahu ninkaas fi'atu jamaaca, u dha ilaahay fi'adaasoo yansuruunahu u gargaaraya oo min duuni illahi ilahay qeyskiisa. markii waxa weeye halaagaas uu ku yimiday. walam takun, uma ahaanin buu dha ilaahay, walam takun, uma ahaanin buu dha ilaahay, walam yakuna waa la akriyaa lahu ruuxaasu, u dha ilaahay ninkaa kaafirka oo khasaaradaas ay ku dhacday, fi'atu jamaaca, u dha ilaahay fi'adaasoo yansuruunahu u gargaaraya oo min duuni illahi ilahay sukadiisa. markii beertiisa ay halaag samaysay oo isaas u baaba-aysay wax u gargaara lama arko. maxaa yidhi haddii ilaahay ku halaajinaayo cidda kuu gargaari karta xaggee joogtaa? wamaa kaana, mana uusan ahaan isaguna muntasiran mid gargaarsado, u dha ilaahay, isaguna ma noqon mid gargaarsado cinda halaakihaa weeye markay beerta halaagsamaysay mid naftiisa u gargaarsadana isna ma uusan ahaanin oo waxba isu ma uusan karin. wamaa kaana, ma uusan ahaanin isaguna, ayuu dha ilaahay, muntasiran mid gargaarsada. marka halkaas ilaahay wuxuu noogaga warramay masalkii loo samaynayay ninka muuminka iyo kaafirka, iyo waxa weeye qofka markaasi xoolihiisa ku kibra sida maaragtay ma-aalkiisa uu xumaanayo, iyo qofka muuminka ahoo ilaahay daacadiisa waxula baxa sida waxa weeye mustaqbalkiisa u fiican yahay. haddii adduunyadan xataa wax uusan ku helin, aakhirada ayuu markaasi u rajo qabaa. waxaan marka ninka hadda aynu soo maraynay nin muumina ayuu ahay, xoolihiisa waxa weeye ilaahay xaggiisa ula baxay, adduunyada inay faani tahay ayuu ogaaday. markaasuu waxa weeye inuu aakhirada baaqiga markaasi oo wax walba ay baaqi noqonayaan sida noo imaan doonta casharkeenna dambo, walbaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbika sawaaban wa khayrun amala, ilaahay u dhihi doono inaan adduunya waxba uusan aysan haynin, masalka kale noogu soo xiga casharka kale ah ayaa sidaas loogu warrami doonaa. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, hunaalika, meeshaasu dha ilaahay. hadda mushaaru ilayhi waxa weye waa qiyaamadii baa la ishaarayaa. maxaa yeele adduunyada markii laga tago qiyaamo ayaa la tegayaa, qiyaamana qofku camalkiisa waxa u hormarsada mooyaane wax kale ma helaayo. alla markaa wuxuu dhahay hunaalika, meeshaasu dha ilaahay, oo yowmu lqiyaama, alwalaayatu, yow dha ilaahay, nusradi, gargaarki, lillaahi, alla ayay usugnaato, u dha ilaahay, walaayaga alxaqu, oo xaqa aheed, u dha ilaahay. haddii la yidhaha alwalaayatu la dhaho wowga la kor dhigo, waxa weeye nusraa loola jeedaa. haddii alwilaayatu la yidhaha qirada ahna mulkiyaa loola jeedaa. alxaqu markaasi waxa weeye laba ayay yeelanaysaa shaqal. haddii la yidhaahdo alwilaayatu wowda la kasriyo, lillaahi alxaqi bay noqonaysaa. marka alxaqu markii la yidhaahdo qiradan hadda la ahristaab ku taala, waxay noqonaysaa alxaqudaas waxaa laga sifaynayaa, alwalaayatu baa laga sifaynayaa, walaayada ayaa laga sifaynayaa weeye. haddii la yidhaha alwilaayatu lillaahi alxaqi ayay noqonaysaa, oo alxaqidaasna waxaa laga sifaynayaa markaas lafiljaalaha ayaa laga sifaynaya, allihii alxaqi ayaa laleeyay. sidaasay marka xoogaha ku kala duwan yihiin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, hunaalika, meeshaasu dha ilaahay, oo yowmu lqiyaama, alwalaayatu, walaayada. hadda yowmu lqiyaamo waxa loogu khasisaayo waxaa la yidhi adduunyadan marka la joogo waxyaaba majaasaad ayaa jira oo wax nusro laga helaayo oo nusro oo majaasiyahaa jira, wax mulki sheeganaya oo mulki majaasiyahaa jira, laakiin qiyaamo markii la gaaro wax majaasiya ma jiraayaan. arrintu xaqiiqadaysa soo haraysaa ee ilaahay adduun iyo aakhiraba xaqiiqa wax walba isaga ayaa iskale, oo nusrada iyo wilaayada ilaahay isagaa iskale mar walba. لكن ما يحسس واحد الله خصيصة ايه الدنيا دان وحاوية ذاتك معناها مخلوق الهي ايه وحيسة سامحيابات واحدة منها لله ايوه ده الهي سبحانه وتعالى ايوه اصو ناسود الهي ولا يجع الحق وحق هيرود الهي اما سأل ولاية وبقرسوية لله الله اصو ناسود الهي الحق وحق هاي هو الله ده الهي سبحانه وتعالى خير على خير بدنوي ثوابا من ثواب حق ثواب هذه مثلا بغير سيسلو لو قدر لها انه وحثوابية هو الله خير على خير بنوي ثوابا ثواب انت وخير على خير بنوي عقوبا اما عقبا عرفت انت هو حوية عاقبة مؤمنين ثلاثيين الهي كده وحثية ادو حثية كمجة سوية قال لله ايوه ده الهي سبحانه وتعالى هو الله خير على خير بنوي ثوابا من ثواب انت ميسا لبدا كنبينا حق ثواب انت وخير على خير بنوي عقوبا حق عرفتين تود الهي والله سبحانه وتعالى مؤمنين توح او سين عيه قد او مارا سياسين ايسا مجد ما لانت قيامنا وحكا استوحوه حقيقه اسو سيغيان الهي سبحانه وتعالى ايانا مركاسي وحوى البأسك عيه له هو سيغ عيه وهي او مركاسي وحوه لا عدا مؤمن كعاقبة دادو خير وهي او وعيك خير بانتاي من عاقبة داعة غيره وهي ساس ايه مركاسا لقود انا والي مركا وحوه عشر كان انت اسأيوك ايجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب لابنا يا آيات أفرتني يا شناد أو سورة الكهف كمدة بالله سبحانه وتعالى وحونا الرسوة ورمي عشر كان نهر آيدي ودن بيجي ويامد دي با إلهي الرسوة ورمي سبحانه وتعالى والله وحونا سبحانه وتعالى هنالك من يسعى صول إلهي أو يوم القيامة الولاية يود إلهي مسردي لله الله أي أصغنا صول إلهي ولا يدي الحق وحق هذي هو ألنا خير علي خير بدنوي ثوابا حق ثواب صول إلهي وغير شيء سايوك ثواب خير بدنوي هذي بغير شيء ثواب أصغنا له أدنو أصغنا نوي وخير الله كي خير بدنوي عقبا أبا عقبا حق عربسينته وقفك مركاسي وحوية عرب الله يلمون منك إلهي سبحانه وتعالى إياك خير بدن أيد إن ميسان تجلي إن إلهي سبحانه وتعالى ميسال أي إلهي الدنيا نغسين أي سيدة الدنيا أي أصعي وحبابا وفاني هو أنجرين إيا سيدة الوغوبة هيا يقفك مؤمنك هو الدنيا سينا وسنة سرع سين هو الدنيا مركاسي وحوية أي سلتين إسلام مركاسينا هو إيشو وحا إلهي أسكيسة باغيغة أنقون أيه وإلا أسكيسة وهو ذهل أيه ورسمك إنه هذه وقيامة يعماشي ذي أيها هل كان الله سبحانه وتعالى نوغوشي غيا ألا وذهر سبحانه وتعالى واضرب إيال سيدك محمد كهو لهم أمد هذا عيود إلهي مثل الحياة نلش مثل كذا الدنيا أولو كما إن بيمد لطواء غيالو إلهي ما سوء أنزلناه أن سود جني من السماء سمد أنو كسود جني سخت لدى دبيب مأود مجيه بساب الماء ماء سبب كي صول إلهي نبات الأرل الذي نبات شيد أو لهمي فأصبح دبيب مأود هذا النبات كيول إلهي هشيما بربرا وهذه هشيم كاسو تدروه الرياح دبيس أي فردين أي صول إلهي وكان الله الله وحوه هذه على كل شيء شيء لأرك كل جيس مقتدرا عليك رأيوه هذه إلهي سبحانه وتعالى رسول كيسا أيو فريا إن نبغى عليه الصلاة والسلام أمجيس وكبوريو الدنيا تنين يكجه ديان سلا سمارة سياسي قليلة أو تافيها أو باباوه واغرب أيالو ده إلهي سبحانه وتعالى سيدك محمد كهو لهم أمد هذا أيالو ده إلهي مثل الحياة ملشا مثل كيادو ده إلهي الدنيا أوليدة أما سنه كما إن بي مثل طوى أيال مثل الحياة الدنيا وحوية مفعول أول كوية كما إن كان مفعول ثاني كوية ما آسو أنزلناه أنو كسو دجنو الإلهي من السماء سمد حقيدة أنو كسو دجنو ومدر كي فاقترد دبنو الإهمي دي بساب الماء ما آس بيها سبب قوضو الإلهي نبات الأرل أهلذي نبات كير أو الإهمي ووحا لغوضا تكاسف بساب نزول الماء وي دي مركي عرشة كسو الدقين ودلك وحاوية خواب أو كدعي oo cagaarka uu ka soo baxay uu isdhex galay. waxa weeye inta sajal maa u weeye binabaati weeye, nabaadka ayaa waxau ku darmay, waxau ku darmay biyihi ayuu ku darmay, amase waxa weeye biyihi ayaa nabaadki ku darmeen. markaasuu waxa weeye nabaadkii biyihi ayuu caday, kolkaas ayuu qurxanaaday. fa asbaxa deedna uu ahaado ula ilaahay nabaadkii sidaas ahaayoo markuu soo baxay iftiinaayay hashiiman burburow dha ilaahay yaabisan weeye mutafariqan weeye mid baabaa oo waxa weeye kala tegay. ilaan nabaadku hadduu muddo uu iftiino oo cagaar uu ahaado waxa weeye dher ayaa ku imaanaya, markuu dhera haddana kabacdi burbur ayuu noqonayaa, sida meelo kale ilaahay qur-aanka uu ku sheegay. hashiimkaasoo ayuu dhahay alle tadruuhu riyaaxu dabayshu ay firdhinaysow dha ilaahay tansuruhu wa tufariquhu weeye dabaysha ayaa sayrinaysa markaasay la tegaysaa weeye. marka macnuhu waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada ayuu wuxuu ku shabahayaa nabaad oo xasana weeye, caws qurxan weeye. markaas kabacdina cawski uu engegay oo markaasi uu jajabay dabayshu ay kala tuurayso oo meel walba ay u firdhinayso, marka adduunya ayaduna sidaasoo kale weeye, oo waa shay macnaha caral ah oo in yar muuqanaya kabacdina sidaas u baaba-aya. marka shay uu sidaas u baaba-aya inaan macnaha himada aan loo sartin xooggeeda ayaa la doonayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay la arka kulligiisow dha ilaahay muqtadiran kii kara ayuu ahaaday. ilaahay subxaanahu watacaala wax walba qaadir ayuu ku yahay, sida nabaadkaas heerartaas oo u marinaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu awood u leeyahay shay kasta oo makhluuqa inuu ilaahay subxaanahu watacaala mar walba heer uu u bedelo weeye. maxaa yeele hadda makhluuqan bani aadamka haddaad aragtood fiiriso, ayadoo ilaahay qur-aankana noogaga soo waramay meelo kalena anugu tegi doono, abuurkiisa meesha ilaahay uu ka eysiyey iyo xeerarka la marinaayo, markii waxa weeye adduunkan la keenay ifka oo hooyadiisa uu ka soo baxa badnigeeda, waxa weeye isagoo laciif ahoo taag daran ayuu imaanayaa, markaas ayaa la barbaarinayaa, markaasuu xoog yeelanayaa, xooggiisi baa kaamil noqonaya, haddana luxfii u laabanayaa sidii caruurnimada ayuu u laabanayaa. xaalo waaxidaana ma laasimaayo. taas marka waxaa la ysku tusaalaynayaa awoodda alla subxaanahu watacaala uu iska leeyahay, oy haddana kuwa mushrikiinta oo wax magarasadaahu ay qiyaamada iyo baxsigay saas u inkiraayaan, waxayna haddana aysan fiirin xaaladda ayaga naftooda ay ku sugan yihiin, aysan fiirin. maxaa yeele ayagu waxay iska jecel yihiin, amba makhluuq oo dhan iska jecel yahay inuu mar walba dhalinyaro iyo xooggiisa iyo nishaadkiisa iska lahaadu rabaa. haddana taas waxa weeye ma ahaanayo, ilaahay maamulkiisa ayaan u ogolayna inuu sidaas ahaado. taas marka waxa weeye alla uu ku tasarufaayo waxay caddaynaysaa wax walba ilaahay sow doono inuu ka dhigaayo. marka alla wuxuu yihi wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa muqtadiran kii kara ayuu ahaaday. marka hadda adduunyada waxa lagu haysto ayaa ilaahay noogaga waramayaa wixi ay yihiin, almaalu maalkii u dha ilaahay, iyo walbanuuna wiilashii, ziinatu lxayaati nolosha ziinadeeda weeye quruxdeeda weeye addunyaa oo liidata, maalka iyo wiilasha waa laysku qurxiyaa. marka ha ahaatee ayagaasu maxay yihiin? waa ziinatu lxayaati dunyaa, qurux oo adduunyadan kaliya ku ag weeye. almaalu maalkii u dha ilaahay, dahabki iyo filladi iyo fardihi iyo ancaamti, suuratu aal cimraan waa taan kusoo mari jirnay, ziina linnaasi xubu shahawaati, aayaddaas markaad akhriso ayaad maaragtay ka dareemaysaa. marka alla wuxuu dhahay almaalu maalkii udha ilaahay, maalka nooc kasta ha lahaadee, iyo walbanuuna wiilashii udha ilaahay, hadda ilaahay subxaanahu watacaala wiilashi ayuu dhahay, gabdhihii ma uusan dhihin. maxaa yeele gabdhuhu inkastoo waxa weeye ziinadu xayaati dunya ay soo gelayaan, haddana qofku isagu naf ahaantiisa wuxuu isku ziineeyo ama markaasi waxa weeye ishiisa ay ku doogsanayso waxa weeye wiilasha weeye. alla markaa wuxuu dhahay almaalu maalkii u dha ilaahay iyo walbanuuna wiilashii u dha ilaahay, ziinatu lxayaati nolosha quruxdeeda weeye u dha ilaahay adduunya oo dhow. labadaas waxa weeye xayaatadan adduunya ayaa laysku ziinaynayaa, meeshaas marka waxa weeye kama gudbaayaan ayagu. marka ayagu waa sidaas baa la leeyahay. markaasuu dhahay alle walbaaqiyaatu kuwii baaqiyaadka ahaay oo baaqiga ahaanaya, asaalixaatu oo suusuubanaay, والباقيات باقيات يوم إلهي هو باقي جهاني الصالحات أصوص وبناي أيا خير خير بغن عند هبك هبك يأتيك هو أيا خير خير بغن أوضعي إلهي عند هبك هبك يأتيك ثوابا من ثواب حق ثواب انت وخير عيق أيا خير بغن أملا من أمل حق يجدد سنة أيا خير بغن إلهي سبحانه وتعالى مرسو أو نغص أو رمي الدنيا ذا الزينة دي ذا وحا ليسكو الزينة أيه أيا إلهي وحا رسم ذا هو آخر الزينة ذا نقون أيه وحيا تدى رسم قانا اي ايضا تاي ايا الهي نوشي ايضا سبحانه وتعالى تاسو مركز ايضا خير بضان ونبا حد علمات وحيدا دين تفليل كانوا ليس على بابه باب كيس رمى هنا ليه معايا لزينة الدنيا وح خير بكم صبنا اليه مركز هدى لقمات الدين ايا ليه سعيقا شقادا ايالك الله قبانا ايه خير شيء كمتها ايضا ليه محايا يلا وهي سو قليسا باقيات الصالحات كي حتى سو قليسا لي الزينة ده مركز زينة الدنيا وهم وحدة ترين مسو قليا لكن عيقا مركز وحالة ليه هاي واحد الله قوة هم ايو شيء مركز الله في يوم منظر اهان مجرد كيسا ايا الله قوة هم ايه عمل في اولاد الله وصق ايه هو وحل وقبتاه تاسوح وي شرعه مركز اكيس واقبعانيه هذيك لان تدوح لتفليل كانوا وعلى بابه يا الليل معايا يا لبضتك مركي ايه الدنيا ده اي سيريان الدنيا ده ايه اكتوره ويكونها سنتاي لكن وحال الليل هاي الدنيا دي اسكينها دي كونها سنتاي واضمالك هي مارك يا ويلش يدي نفي عينين هذا وحك خير بضناء اله اكتيس دي على الليل على ونور سبحانه وتعالى والباقيات هو باقياتك وباقي دعهانية باقيات بالليل الدنيا نواسي زواله زائله مركه الزول ايوهي عمل في إلهي سبحانه وتعالى دلدي صلوصة مينة وح إلهي أكسي فكوب باقي نقون عيه وها الدنسة ووغيسة هي نلصة لغلان ولان عيه مدن ولقي الدماني عيسى ومركة حياة الآخرة أيا إلهي سبحانه وتعالى نغو رمياه مركة هذا والباقيات كل باقيات آيو الإلهي الصالحات أصوص وبناي أيا خير خير بدن عند ربك ربك أكسيسة ثوابا حق ثواب فول إلهي وخير عيق أيا خير بدن أملا حاجة يجيل سنة مركة هذا الباقيات الصالحات كان وها الليل وحوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هيا باقيات الصالحات كليل هالي وهكذا اللهم العهداء لغراس الجنة جنة خلال كذا ومتك السؤول كلمات كان كمدة شجر جيد أيا جنة الغراس خلال أيا وإلهي سبحانه وتعالى sida ay tahay iyo waxay ka kooban tahay iyo qadarkeeda Ilaahay uu garanayo geedasna waxa ku sugan baaleeyay waxay naftu ay isheeyso indhuhu ay ku qabowsadaan ayaa kelimo kasta jannada markaas waxa weeye ayaa lagu la talaalaya waxa kale la yiri baaqiyatu saalihaatku waa shanta salaadooda la yiri qaar culimadu waxay yiraahdeen arkaanta islaamka ay loo jeeda qaar waxay yiraahdeen wax allaala wixba adoonka lagu sawaadiyo daarul aakhira ayaa loo jeeda وليبا ساسانا او رجحسن بالي حدا مركا واحد بعض المفسرين ايوخف السين بالي كلمات كانت عن شيء او اذكارك واحد ليلي فضل قوضة ايه زيادة ايه سواو قوضة ليلي معايا للرسول كان عليه الصلاة والسلام ايه وحوضر دار مالي ادير كيس عباس ابن عبد المضالب صلاة ليلة صلاة التصابيح ايوضر دار مي ولو في العمر مرة عمر ذا هالمرضى الله كدقوه معايا صلاة التصابيح ذا وحي سو قلعي انت سو قلعي ايه سو قلعي وحوية خليلك او نبي الله ابراهيم خليل الرحمن خطول كان عليه الصلاة والسلام هذين كل الدينيي ايو قدر دارمي مركي نبي عليه الصلاة والسلام فماذا او طلبات او تغي نبي الله ابراهيم ووحو نهي نبي ابراهيم ومدى ظفر نبي محمدو انا يبضيان غلاس الجنة جنة صلال كذا ووحا ونهي ومدى هذا سلام يجارسي ونهي محمد ومدى هذا سلام يجارسي ويلكي ونهي وحادنا أسرعتا أن الجنة غيعان جنده هنا إمارة هي عيتاي بنام عيتاي وأن غراسها تلالة يدون أيهين لا حول ولا قوة إلا بالله أمو حاسو أروري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله إذن كريجر واسوء رسوء انت هذا قنب وذا قلاس الجنة وي مرسى وحاله بهاي هاي الكارتاس إن آدي آل اللي وجود ذاله هو الله أخريه هو معنى وقت كالصبع انت معنى اللي هيري كرايه إن الأخريه إن وجود ذاله ثم رتيا جنة وهو يهل في جيد هو الله صلى على جنة هو كلمة كالصبع شجراء يا الله صلى على هاليه هو نبينا عليه الصلاة والسلام ويري مرسى هذا هل كاس جيدنا وحالك هيريا وح الله على وح نفس هذا يشتهيسه يا وح مرتاسين لها وإفقد وسدان أيها اللي هيرا وحو البعياء أبن إلهي سبحانه وتعالى ولحو أغاس روح صعب ترويه أغلق أنه واسب لنتهي وح إلهي جنديس اللي هيلهي معايا الرسول كان واسودهي إن في الجنة يودهي جنة بحيادة وحاء ما لا عين رأت وحان إلو أيسان عرق ولا أدون سمعت لجي أيسان مقل ولا خبر على قلب بشر بشر بني آدم قلب يسان عن قصود عكرم مركا وحانا مستاق أوقات لجنده اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى أيوداي فلا تعلم نفس ما أخفي الله من قرة عيني نفمعه وحلو قريي أو إن قبوس جوده مركا هذا باقيات الصالحاتك وحس السؤوب إلهي دار الآخرة لسوصوا بي عيال ليك رأوه عام سنوي لكن هذا كلمات شاسد أذكرها وحلو خصيصة يسان روح سوشيرني توقوا بي فلقوا بي عيال بدن وخير عيقا يا خير بدنو لإلهي هدنا أمر يلدير كي يلدير شدو ومركز قيامه لغف بايو إن ما رتيا الهلعي وي ما يأمله الإنسان وي إنسان كوحو يلدير شدو عيقا أو خير بدنو إلهي يكيس أفرج كلمات تاسوه باقيات الصالحات وذكر حصو لإلهي سيدك محمد كهو يوم ما لن نسير الجبال بورها آن سعسيني نور إلهي بورها وحوية أهلها الدشة رعيا لقد قاعدين يا مركز فيه وحيد نقول هيسا هذا أن منبسا ويسيد من عرب القرآن كنا ما دونك وذكر حصول إلهي يوم ما علم نسير الجبال بورها عن سعسينين أما وذكر حصول إلهي يوم ما علم تسير الجبال بورها لسعسين أيو إلهي هو أما كنت هذا لقد قاعدين يا هذا أن منبسا نقول هيسا دور أو لسرية وترى وعد أركيسا أولها الدنيا إلهي الأرل أهلذي عياد أركيسا بارزة من ظاهرة إني تهي أو وحوية موقفة أو وحوية شيء أو ندوش هذا سارين بورا إنا سارين لغح أو سنسارين قري أو سنسارين واحد سارين سجرين وترى الأرل أهل ذي عياد أركي ساود إلهي بارزة من بنانا إني تأسوه مريو ساسوي وحشرناه ما نصاكل من نور إلهي مؤمنين تي أكافرين تي فلم نقادر كم تجين منهم أيضا حقوه ذا أحد نحس كم سوسين وما لنت قيامهم ليسوه كانوا تتك محشر كليسوه كانوا هو أهلك عصبادي هو إلهي يوم تبدل الأرض غير الأرض هو دهي ليس أفئي الوصو أرورين يا مالك الله وذوه سبحانه وتعالى وحشرناهم وانو صوفوا من نور إلهي هذا ما لي يالك عبدالله ليه واللي تحقوا الغوقوع ويه إنا أهلنت عنه لا عيسو أيا إلهي حقيقين يا فلم نقادر سمع أن أنتج نور إلهي منهم خلائق ضول إلهي مؤمنين إيا كفار إيا جن إيا إنسوا أحدا أحد كم تجنوا الإلهي وعرضوه الله بندقوا الإلهي خلقه على ربك ربك هذا عيال الله بندقه صفا حالهم وصفنوا الإلهي ومدك السلوة حوية وصفة لهم ومدوا حوية أمد أمد الله وصفها أمد محمد أمد عيسى أمد موسى صف عيال الله وصفها الله مركا وحوده وعرضوه الله بندقوا الإلهي خلائق دي. على ربك ربك هذا عيال وبندقي ووحى بندقي ملائك عيال بندقي وعرنوا الله بندقوا لإلهي سبحانه وتعالى خلائق دي على ربك ربك هذا عيال وبندقي صفا حاليين لإلهي وصفا وصفا وي وصفا لإلهي سمعتوا صفا أيوه لإلهي معناها جميعا وي مركز أي غوضن أي مارك إيمانا وي وصفوف وي معايلة رسول كان عليه الصلاة والسلام أياه حولي أهل الجنة 120 صفا نوده ذاتك أهل الجنة هاهو وحوية بقولي الله باسان صفوي مركة أسول نبي نزول عليه الصلاة والسلام أنتم منها 80 أليك أمة محمد سجيتا إياسين انت كان أمة ليسا أمة محمد بشارة أوصوي أهل الجنة وحوية خلائق دهور أمة ليهور أيوم مريضة ومركة ليسوك هنو وحوية بقولي الله باسان صفوي سجيتا أمة محمد وهي أفرتنا وأمته كله لسجي وهكذا لو ريانا بيان عليه الصلاة والسلام منه إن الله تبارك وتعالى إلهي سبحانه وتعالى ينادي وانادينا بصوت رفيع صوت او عادي على الصرية او عن مركة صوت صبيعا عنهين او فالحن وليه يا عبادي انا الله ادو من كيو انو الله ايانه لا اله الا انا انا يمويان الله كلمة جره ارحم الراحمين ايها انت نحريسة تعليه ونحريسة واحكم الحاكمين ايها انت وحكمسة عليه حكمي ايانه واسرع الحاسبين انت وحسابته عليه حساب بالدقب الانه يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون ادو من كيو ما انت مخوف يسيم عبسيسين من اكيران يسيم احلروا حجتكم حجرين ما رتيا صوحا لرسلة مركز سلاس يا الهي ليه سبحانه وتعالى جوودين انا مركز سريس ايو ليه فانكم مسؤولون والدين سؤال يا محاسبون والدين حسابة هذا الهي يقول يا ملائكتي اقيموا عبادي صفوفا ادو من كيف اجوجية الصف على اطراف انامل اقدامهم وي هذا هذا فره هذا بعض صورة كجوجية وي حساب دلاجة اجوجية مركز حديث كاسر صور ورأيو آيات عن مركز معنى هذا اسكاله مركة إلهي وليه أمديه مركة الله صفه لقد حقق إيه جئتم هنا وادنوت مادين وادنوت مادين الله إلهي كما خلقناكم ثانيين أبورني أول مرة مرتي أغريس كما خلقناكم ثانيين أبورني أول مرة مرتي أغريسي وضدك أسقو مركاسي كلي كريه إيمانيا أسقو خبال الله أبو إيمانيا أسقو إيوه أراده ودر لهين بورلا أيوه بوري قضاء أي إيمانيا كلا حديثك صاروه وليس سيدتنا عائشة يتري يا رس أي نبي يتري يا رسول الله أي ينظر بعضهم إلى بعض يتري بس بفقوة بركة بفقوة بركة سلامي وخيرنا يا بركة سونا نبي يا عائشة الأمر أشد من ذلك قوله أرند هو أكبر أنت ولئن ما أنت فلا يسيريه بس كي ورقيها وين بقى وين إد إد سيريك أرتاعي ما جرت وحايا لو أولي مروك تجرت أيها سوين مركة وحلا في سيرنا وامر عنها عرق الله يسانين ارنت مركة ارنت جارتو سيرا مركة سوى حوية جرميس مركة إلهي قولة بلد زعمت محا الشيقتين أيو ليها كارهان هدى عرمتها وحايا ليه مشتين قال لن نجعل أنه شأنيه لن نجعل لكم من أن إذن يلينين موعدا موعد أن إذن يبوه وبعث لسي يبوه أيها الشيقتين ما كذا الكتاب حشاد جوا مشكين توي وقول على الكتاب كتاب هو الذي جاء لإلهي كتاب كل امرئ وهي قصة كتاب كيسي أيا جعنت لك صار يا مؤمنين تمر كتاب لك جينا يا دالتنا وحوية بيحل أيا لو جينا يا إلهي يقول سبحانه وتعالى وقول على الكتاب كتاب هو الذي جاء كتب في أعماش الغقري فترى وادرك إساهو لإلهي المكرمين مكرمين مشفقين فوعف صنعين يهين مما في فيه كتابك الصفقا هذه لعب صنايا هذه الكتاب كيسا نوال بأخرى كتابك ليه كتابك هذا أخرى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا نفس هذا ما أنت حساب ساوه في العيال ليه مركا ساوه حوية كتاب كيسي مركا وأخيه قال فو حوليه وفقيد وناه يا ليتها كانت القالية أيو ليه يا ليتني لم أوت كتابي ها كتاب كي ليسي ولا مدر ما حسابي حساب كي وحو يحانو قال ساتو ليه ممكن أقول ليه دكتور أيوه ليه ها ومقرأ كتابي يقبض ويا حرك كتابي إني إذا نمت عني ملاقى حسابي ساتو ليه ما ننساس يا حالتك العبان إسا مركع الله وحوده مشفقين حالي إنكو عبصنا يمين ما فيه واحد كتابك صفقا ويقولون وحي ليه نول إلهي مركع أي أرسان أكتير واحد صفقا نول سيئاده يا ويلتنا هلا جيني يا ويلتنا هلا جيني هو جيني ما محيدا لهذا الكتاب كتاب كان أو كان أصغنا ما محيبا لهذا الكتاب كتاب كان أصغنا لا يغادر حال أوسنك تغيين صغيرة مدير هي ولا سبيلة مدوين دنبير هي مدوين أوسنك تغيين إلا أحصاها وابقوا ويوا وحوك تغيين لم أركب ألا وحود ووجدوا ويهلين ما تي عملوا أي عمل فلين حاضرا إستغوا حاضرا أو صغن أو كتاب كودة كيالة أيها الأنبوض إلهي والحال لا يظلم ربك فبقى قنوع أوسن ظلمين أحدا أحد وعدوا البهدى بيها سيوحي أي إسكال هذي إلهي إلو دنيا مجرد أودن بالآن فصمر كاسوا حوالي لوع عقابة مجرد فصح لقى نصانا مجرد فصح لو زيادنا مجرد قيامة يا حوالي إذا دعالك أصبح بحنو إلهي سبحانه وتعالى وهون وغور هم يا نبي الله آدم احترامتي أولا احترامي يا إكرامتي يسير أرنتاس وحوالي إبليس هو سهر جيسي يوحي مركاسي أرنتاس الرعاي قرآن كان هدنا واحد بلنبه اللي بسوء العريي marka waxaan sawru soo sheegnay in maaragtay dhowr mar quraanka lagu sheegay. Marka hadda waxa weeye waxaa la rabaa qofka saciidka in la ogaado waxa uu yahay, midka shaqigaana la ogaado oo laga leexdo, iyo markaas in cilmigeenu uu ku siyaado ayaanu la kuu soo celcelinayaa qisada nabiyulaahi aadam iyo maaragtay ibliis. wadkur xusa udha ilaahay sayidka maxamed kaahow id waqti qulna aan u dhahno udha ilaahay lilmalaa'ikati malaa'ikti usjuduu usujuuda liaadam aadam usujuuda aadam usujuuda sujuud oo inxinaa weeye waalcujabha ma ahayn baa la yidhi. hadday aheedna waxa weeye horaan ka soo marnay fasajaduu way sujuudeen udha ilaahay malaa'igti ilaa laakiine ibliisa ibliisa udha ilaahay ma uusan sujuudin ilaa laakiine ibliisa ibliisa udha ilaahay ma sujuudin. kaana ibliis waxa uu ahaayo udha ilaahay cilmiga ilaahay uu ku ahay min aljinni jinniga mid ka mid ah. kaana ibliis waxa uu ahay min aljinni jinniga mid ka mid ayuu ahay. fafasaqa dabeedna waa ka faasiqoobo waa ka baxay can amri rabbii rabbigiisa amarkiisa oo daacadii ilaahay buu diidayo sujuudi nabiyullaahi aadam ayuu ka tegey. alla markaas wuxuuna leeyahay afatattakhiduunahu ibliis miyaad ka yeelanaysaan iyo waduriyatahu caruurtiisa awliyaaa xariir min duuni an yatafaku waa nin noocaasee oo cadaawo ka bilaabay idinka asalkiini oo abalbashara intaasna waxa weeye bani aadamka cadow ah. afatattakhiduuna ma waxaad ka yeelinaysaan ibliis ow dha ilaahay iyo waduriyata waduriyadiisa awliyaaa awliya xariir maa ka yeelinaysaan min duuni an yatafaku oo aad dheecaysaa. walxaal hum ayaguna ibliis iyo duriyadiisu lakum idinka caduwna cadow idinyihiin ayagoo cadowgiina maxaa yaele cadow sidiisaba saxiib lagama dhigan karo. biisa waxaa baas lahow dha ilaahay lidaalimiina daalimiinta baas u leh bedelan bedel ayaa u baas leh ibliisa u baasle weeye biisa waxaa baas leh bedelan bedel ow dha ilaahay lidaalimiina daalimiinta u baasle ibliis weeye iyo duriyadiisa daacada markaasi ay cadeeceen weeye. marka hadda ibliis saasaa ilaahay nooga digayaa. caalimka la yidhaahdo oo mufasiriinta waaweyn ka mida mujaahid waxa u dhahay duriyada ibliis waxaa ka mida mid la yidhaha laaqis la dhaho iyo mid la yidhaha walhaan. labadaasu waxay waswaasiyaan ee dahaarada iyo salaada weeye, oo qofku markii uu dahaaro qaato ayaa dahaaradii kuuma ansixin waxyaaba oo maaragtay khayaal ah oo in weesadii ka jabta ayuu gelinayaa. salaadana waxa weeye salaada ma adan xiran waad xiratay ayuu ku shakina ku taladulayaa. waxaa ka mida dadkan mar walba u salida daldalaaya oo dadka dhigaha wejabinaaya ayaa ka mida dadkaas waxaa ku tacalluqa ibliiska shaydaanka la yidhaahdo laaqis iyo walhaan. labadaas ayaa weliba walhaan ayaa maaragtaya ayaa salaada ayaa ugaga jira weeye. marka waxaa loo baahan yahay shaydaankaas inaan loo raacin wukada uu ku gelinaayo oo loo gooyaa la rabaa. duriyada waxaa ka mida udha ibliis mid la yidhaha muro oo lagu magacaabo markaasi wasalambuur, isaguna suuqyaasha ayuu ka shaqeeyaa oo waxa uu qurxiyaa laqwiga iyo dhaarta beenta iyo badeecada la ammaanaayo. waxaa ka mida mid batar la yidhaahdo ayuu dhahay, isaguna waxa weeye musiibada uu ka shaqeeyaa, dadka isdilaaya, dhabanada layska garaacaayo, jeebabka la dilaacinaayo ayaa ka mida. mid acwar la yidhaaha ka mid ahu dhahay waa midka zinada ka shaqeeya isaguna ninka iyo naagta isku booriyo weeye. waxaa ka mida mid la yidhaha madfuus, waxa weeye isaguna saaxibu lakhbaari alkaadiba weeye, hadallada beenta ayuu ka shaqeeyaa, markaasuu dadka afkooda ku tuurayaa hadal waxa weeye asal iyo raad aan lahayn sal iyo raad aan lahayn. marka waxyaabaha hadda badanaa dadku ay sameeyaan oo fadhi ku dirirka la yidhaha ayaa u badan. daasi mid la yidhaha ku jiro waxa weeye ninku markuu gurigiisa galo bisinka ilaahay uma magacaabin ayuu isaguna la gelayaa. marka ibliis iyo amuurihiisa casharkeenna dambaan ku bayaaninaynaa. marka haddase casharkeen intaasuu ku egyahay. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.